السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام المتقدمة. قلنا فيما سبق بأنه التقدم والتأخر أو السبق واللحوق إنما يتصور لو كانت هناك جهة مشتركة بينهما، أي بين المتقدم والمتأخر، ولكن لأحدهما كل ما للآخر وليس العكس، وليس للآخر كل ما للأول. هذه الجهة المشتركة، هذه الحيثية المشتركة بين المتقدم والمتأخر هي التي نسميها ملاك السبق واللحوق أو ملاك التقدم والتأخر. إذن مرادنا من الملاك ليست تلك المزية التي بها يتقدم المتقدم أو السابق على اللاحق، لا، ليس المراد تلك المزية، وإنما مرادنا من الملاك تلك النسبة أو الجهة المشتركة بينهما معا التي بها يفضل أحدهما على آخر. فلهذا قال والمراد به، أي بالملاك، كما في عنوان الفصل في ملاك السبق واللحوق كما أشير إليه في الفصل السابق، المراد به هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر. ذلك الأمر المشترك الموجود بينهما هو الذي نسميه الملاك، والذي يوجد منه، أي من ذلك الأمر المشترك، من ذلك الملاك، يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، توجد عنده مزية، ولا يوجد من ذلك الملاك شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. وأمثلته واضحة، كما أشرنا أمثلته العرفية أيضا واضحة. الآن عندما نأتي إلى شخص درجة علمه 100 وشخص آخر درجة علمه 50، خب كل ما يملكه صاحب 50 يملكه صاحب 100 وزيادة، وليس العكس، وليس كل ما يملكه صاحب 100 يملكه صاحب 50. قال الذي يوجد من ذلك الملاك للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، ولا يوجد منه شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. حتى إذا اتضح عندنا تعريف الملاك، عند ذلك نأتي لمعرفة الملاك في تلك الأقسام التسعة التي أشرنا إليها فيما سبق. يقول فمبدأ فملاك التقدم والتأخر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود. يوجد هناك مبدأ محدود، هذا المبدأ المحدود يعني المعين. خب المعين في الواقع ونفس الأمر، لو المعين باعتبار المعتبر، خب من الواضح في الترتب أو في التقدم بالرتبة والتأخر بالرتبة المحدود المعين مو في نفس الأمر والواقع، وإنما المعين من قبل المعتبر. خب هذا المبدأ المحدود بالنسبة إلي كلاهما له نسبة، وهذه النسبة مشتركة بين المتقدم والمتأخر. لأحدهما وهو المتقدم له كل ما للمتأخر، وليس للمتأخر كل ما للمتقدم، كاشتراك الإمام والمأموم في النسبة إلى المبدأ المفروض من المحراب أو الباب مع تقدم الإمام. ولكن لو كان المبدأ المحدود المعين المفروض هو المحراب، الإمام يكون هو المتقدم والمأموم يكون هو المتأخر، وتقدم المأموم لو كان هو الباب، يعني لو كان المبدأ المفروض هو الباب في الرتبة الحسية وفي الترتب والتقدم والترتب، التقدم والتأخر بالرتبة، وكقد تقدم كل جنس على نوعه في ترتب الأجناس والأنواع، ولكن إن كان المبدأ المفروض هو ماذا؟ هو الجنس العالي. والجنس العالي إذا كان هو المبدأ من الواضح أن الجنس يكون متقدم على نوعه، وبالعكس اجعل المبدأ هو النوع السافل فإن الجنس يكون ماذا؟ متأخر. وكتقدم كل جنس على نحو نوعه في ترتب الأجناس والأنواع، إن كان المبدأ المفروض هو الجنس العالي، وتقدم كل نوع على جنسه إن كان الأمر بالعكس. نقطة، كان ينبغي أن يكون هذا في أول السطر، لأنه فملاك التقدم والتأخر هذا، وملاك التقدم والتأخر بالشراف، وفيما سبق اتضح بأنه في ملاك أو في التقدم والتأخر بالشراف أن المبدأ هو ماذا؟ إما النوع الإنساني بكماله بكمالاته، وإما النوع الإنساني بنقائصه، كلاهما يمكن أن يجعل مبدأ. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد فرق بين التقدم والتأخر بالرتبة وبين التقدم والتأخر بالشرف، أو لا يوجد بينهما فرق؟ طب أنت لو نظرت تجد بأنه لا فرق بينهم، هناك يوجد عندنا مبدأ المفروض، هنا يوجد عندنا ماذا؟ مبدأ المفروض. هناك توجد نسبة مشتركة بينهما، هنا توجد ماذا؟ نسبة مشتركة بينهما. هناك يعني في الرتبة الحسية لأحدهما ما ليس للآخر، والثاني ليس كذلك، هنا أيضا كذا. نعم الفرق بينهما في المصداق، هذاك في الأمور الحسية، هذا في الأمور المعنوية، وهذا ليس فارقا بينهم، يعني بحسب التقسيم هذا ليس قسم في قبال ذلك القسم، وإنما أحدهما في الأمور الحسية والآخر في الأمور المعنوية. بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك، أنتم ماذا تقولون في تقدم في التقدم الطبيعي؟ أحسنتم، في الجنس والنوع، هذا ليس في الأمور المادية وإنما أيضا في الأمور الذهنية والعقلية. من هنا قال البعض أن التقدم والتأخر بالشرف مرجعه إلى التقدم والتأخر بالرتبة، لا أنه قسم في قباله. لماذا؟ لأن نفس الضابط الموجود في التقدم والتأخر بالرتبة موجود في التقدم والتأخر بالشرف، والأمر سهل. وملاك التقدم والتأخر بالشرف اشتراك أمرين في معنى من شأنه أن يتصف بالفضل والمزية أو الرذيلة، بالفضل والمزية أو بالرذيلة. طبعا مو فقط اشتراكهما في معنى، وإنما ماذا؟ نسبتهما إلى مبدأ، وإلا اشتراك هذا ليس كامل في أن هذا يكون متقدم وذاك يكون متأخر. كلاهما مشترك في مزية، في الشجاعة، هذا شجاع وذاك شجاع. وبما بالمزية، المزية إنما تكون للأكثر شجاع ويكون متقدم إذا كان المبدأ المفروض ماذا؟ الكمال. أما إذا كان المبدأ المفروض هو النقص، فالأكثر شجاعة يكون متقدم لو يكون متأخر، يكون متأخرا، لأن المفروض ماذا؟ لأن الأقل شجاعة هو الأقرب إلى من؟ أبدأ أقرب إلى ذلك المبدأ. إذن ليس المدار في اشتراكهما في معنى، كل ما كان في اشتراك في معنى، وإنما المدار في النسبة إلى المبدأ المفروض. وملاك التقدم والتأخر بالشرف اشتراك أمرين في معنى من شأنه أن يتصف بالفضل والمزية أو بالرذيلة، كاشتراك الشجاع والجبان في الإنسانية التي من شأنها أي الإنسانية أن تتصف بفضيلة الشجاعة، فللشجاع ما للجبان ولا عكس. ومثله تقدم الأرذل على غيره، يعني على الرذيل في الرذالة، فهنا يكون الأرذل متقدم والرذيل ماذا؟ متأخر، لأن المبدأ المفروض هو ماذا؟ هو مو الإنسان بكمالاته بل الإنسان بعيوبه. القسم الثالث من أقسامه أو القسم الرابع قال وملاك التقدم والتأخر بالزمان هو اشتراك جزئين مفروضين من الزمان. التفتوا هنا بعد صرح بأنه الزمان التقدم والتأخر بالزمان من الأمور الاعتبارية من الأمور المفروضة، وإلا إذا لم يفرض تقدم وتأخر فإنه إذا لم يفرض تجزئة للزمان فإنه لا يتحقق عندنا تقدم وتأخر، لأن الزمان وجود واحد سيال لا معنى لأن تكون بعض أقسامه أو بعض أجزائه متقدمة على البعض الآخر، لأنه لا كثرة حتى يتقدم ويتأخر. قال وملاك التقدم والتأخر بالزمان هو اشتراك جزئين مفروضين من الزمان في وجود متقض ينقضي متفرم مختلط فيه القوة في هذا الوجود القوة والفعل بحيث يتوقف فيه فعلية أحدهما على قوته هذه القوة الموجودة لهذه الفعلية مع الآخر. فالجزء الذي معه قوة الجزء الآخر هو المتقدم، والجزء الذي بخلافه هو المتأخر، كاليوم والغد فإنهما مشتركان في وجود كمي غير قار، ولكن يتوقف فعلية الغد على تحقق قوة الغد مع اليوم، يتوقف فعلية الغد على تحقق قوة الغد مع اليوم موجود في هذا اليوم، بحيث إذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوته وانصرم هذا اليوم، فاليوم متقدم والغد متأخر بالزمان. وبالأجزاء الزمانية أو الحوادث الزمانية أيضا يحصل بينها تقدم وتأخر، ولكن مع هذا الفارق وهو أنه في تقدم اتفاق أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر إنما يكون في الواسطة الواسطة في الثبوت، وأما في الحوادث الزمانية عندما تتصف بالتقدم والتأخر يكون بسبب الواسطة في العروض لا بسبب الواسطة في الثبوت. وقد تقدم فيما سبق الفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض. إذن في التقدم والتأخر الزماني اتصاف أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر إنما يكون بواسطة في الثبوت، أما اتصاف الحوادث الزمانية بأنها متقدمة ومتأخرة إنما يكون بسبب الواسطة في العروض لأنها يعرضها الزمان، فيكون واسطة في العروض لأنه واسطة في الثبوت. قلنا فيما سبق أن الواسطة في الثبوت مرجعه إلى العلية، أما الواسطة في الثبوت واسطة في العروض فليس مرجعه إلى العلية وإنما في الإناد والاتصاف. قال بملاك التقدم والتأخر الزمانيين يعني نفس الملاك السابق يتحقق التقدم والتأخر بين حوادث الزمانية بتوسط الزمان، بعد ما لا يوجد بعنوان بتوسط الزمان، هناك بسبب الزمان، بسبب نفس الزمان واقع في الثبوت، الزمان نفسه سبب في الاتصاف، أما هنا بسبب عروض الزمان على هذه الحوادث الزمانية فيكون واسطة في العروض، لما أنها حركات ذوات أزمان. أما ملاك التقدم والتأخر بالطابع فهو الوجود، فهو الوجود يعني كل منهما لا بد عندما يوجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم موجودا ولا عكسه، فإذا أحدهما له تقدم والآخر له تأخر، هذا الوجود. لو نظرنا إلى الوجود نجد بأنه إذا أراد المتأخر أن يوجد فلا بد أن يكون المتقدم موجودا بالفعل ومو بالفعل، بالفعل موجود. التفتوا جيدا، إذا أراد المتأخر أن يوجد يعني المعلول فلا بد أن تكون العلة الناقصة موجودة، يكفي فقط وجودها في آن وانعدامها، أو لا بد أن تكون موجودة إلى وجود المعلول، لا بد أن تكون موجودة إلى وجود المعلول. فإذا نسبنا العلة الناقصة والمعلول إلى الوجود، فأيهما متقدم؟ العلة الناقصة. لماذا؟ لأنه ذاك يعني المتأخر لا يمكن أن يوجد إلا وهذا موجود، وليس العكس، يعني يمكن أن يكون الأول موجودا ولا وجود ماذا؟ للمتأخر. ممكن أو غير ممكن؟ نعم، إذا لم تتم أجزاء العلة التامة، لأنه المفروض أنها علة ناقصة. إذن التفتوا لهذه النقطة. مثال إذا تذكرون ضربنا لذلك بالعدد في بداية الحكمة، قلنا العدد 2 والعدد 3 بينهما تقدم وتأخر بالطبع. إذا أرادت 3 أن توجد فلا بد أن 2 مو توجد ويمكن أن تعدم ثم توجد 3، لا لا بد أن تبقى موجودة، وإلا إذا وجدت وعدمت لا يمكن الانتقال إلى 3. إذن 2 وجودها لا يستلزم وجود 3، ولكن 3 وجودها يستلزم وجود 2 بالضرورة، وهذا معنى أن بينهما ماذا؟ أن المتأخر متوقف وجودا على المتقدم لو مو متوقف وجودا على المتقدم. ومعنى التوقف الوجودي ما هو؟ معنى التوقف الوجودي هو العلية كما يقول، وهو الصحيح. ولكن ما معنى أنه بينهما علية؟ يعني أنه لكي يوجد المتأخر لا بد أن يكون المتقدم موجودا، وإلا لو وجد المتقدم وعدم ثم وجد المتأخر، هذا بينهما توقف وجودي أو لا يوجد بينهما توقف وجودي؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه إذا كان المتقدم معدوما ووجود، إذا لا يوجد بينهما توقف وجودي، وإلا لو كان بينهما توقف وجودي لاستحال أن يوجد المتأخر مع أن المتقدم ماذا؟ معدومون. واضح؟ إذا ما معنى التوقف الوجودي؟ عرفوا التوقف الوجودي. التوقف الوجودي هو الذي يتوقف فيه وجود شيء على وجود شيء آخر، وذلك المتوقف عليه لا بد أن يكون موجودا عندما يتحقق المتوقف، يوجد المتوقف، وإلا إذا عدم المتوقف عليه ثم وجد المتوقف بينهما توقف وجودي أو ليس بينهما توقف وجودي؟ ما أدري واضحة هذه النقطة اللي دا أبينها ولا؟ لكي يوجد المتأخر يكفي أن يتحقق المتقدم ولو في آن ما، أو لا بد أن يوجد ويستمر وجوده إلى أن يتحقق المتأخر؟ وهنا تحصل ما عندنا، يحصل عندنا توقف وجودي، يحصل عندنا علية. وإلا لو وجد المتأخر بعد انعدام المتقدم، أكو بينهما علية لو ما أكو بينهما علية؟ لا توجد علية. لماذا؟ لأنه يستحيل الانفكاك بين العلة والمعلول. والتوقف الوجودي أين يتصور؟ بعد اتضحت. التوقف الوجودي أين يتصور؟ في العلية. إذن في عالم العلية يوجد عندنا توقف وجودي، في غير هذا العالم لا يوجد. فلهذا قال وملاك التقدم والتأخر بالطابع هو الوجود، لأنهما مشتركان في الوجود، ولكن أحدهما أقرب والآخر أبعد، أحدهما متقدم والآخر متأخر. ويختص المتقدم وهو العلة الناقصة في المثال بأن لوجود المتأخر توقفا عليه، بحيث لو لم يتحقق المتقدم لم يتحقق المتأخر. شوفوا العبارة لعلها لا توصل المطلوب. لا يكفي أن يتحقق المتقدم ويعدم حتى يوجد المتأخر، هذا مو كافي، لابد أن يتحقق المتقدم وماذا؟ ويأحسنتم حدوثا وبقاء حتى يمكن أن يوجد المتأخر، وإلا لو وجد حدوثا وانعدم بقاء فإنه لا يمكن أن يتحقق المتأخر، وعلى هذا الأساس فبينهما توقف وجودي وفبينهما علية ومعلولية، بحيث لو لم يتحقق المتقدم لم يتحقق المتأخر من غير عكسين، وهذا كما في تقف التقدم في العلة الناقصة التي يرتفع المعلول بارتفاع العلة الناقصة، ولا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول، هذا معنى يرتفع بارتفاعها، يا ارتفاع فقط ارتفاع البقاء لو ارتفاع فقط ارتفاع الحدوث لو ارتفاع الحدوث والبقاء، استفدوا جيدا، يا ارتفاع هذا يرتفع المعلول بارتفاع العلة الناقصة، ها ارتفاع العلة الناقصة بقاء حدوثان يرتفع المعلول لو بقاء ايضا اذا ارتفع يرتفع المعلول، استفدوا جيدا احفظوا هذه النقطة لانه عندنا مناقشة مع شيخ الاشراق والسيد العلامة بعد ذلك، اذا لكي يكون هناك تقدم وتأخر بالطبع نقول يرتفع المعلول بارتفاع العلة، يا ارتفاع يرتفع ترتفع العلة، يا ارتفاع ارتفاع الحدوث فقط لو الارتفاع الحدوث والبقاء، فانه لو ارتفعت حدوثا قطعا لا يتحقق المعلول، وانه لو ارتفعت بقاء ايضا لا يتحقق المعلول، اذا في ميزان التقدم والتأخر بالطبع نحتاج البقاء الحدوث، نحتاج الوجود الحدوثي والوجود البقائي حتى يوجد المعلول، أما إذا تحقق عندنا وجود حدوثي وإن كان هناك عدم بقائي فيتحقق المتأخر أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، وهذا معناه أن بينهما توقف وجودي، وجود هذا متوقف على وجود هذا حدوثا وبقاء، أما إذا كان متوقف عليه وجود حدوثا لا بقاء فيوجد توقف وجودي أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، لماذا؟ لأنه وجد المتأخر والمتقدم ماذا؟ معدومون، فلا يوجد لا معنى لأن نقول توقف وجودي مع أن المتوقف عليه ماذا؟ معدومون، هذا محال، ها؟ فيكون علة معدة، أحسنتم، إذن المتقدم يكون علة معدة فقط، علة معدة لا علة حقيقية، واضح صار المطلب؟ تعالوا معنا إلى شيخ الإشراق، شيخ الإشراق قال بأنه نحن لا نقبل أن التقدم والتأخر بالزمان هو قسم في قبال التقدم والتأخر بالطبع، بل هو أحد مصادق التقدم والتأخر بالطبع، تقول له من أين تقول هذا؟ يقول باعتبار أنه هم يرتفع المتأخر بارتفاع متقدم، وهذا نفس الضابط الذي ذكرناه في التقدم والتأخر بالطبع، في التقدم والتأخر بالطبع ماذا قلنا؟ التفت جيدا، ماذا قلنا؟ قلنا إذا وجد المتقدم فليس بالضرورة أن يوجد المتأخر، هنا أيضا في التقدم والتأخر بالزمان كذلك، إذا وجد السبب فليس بالضرورة ماذا؟ أن يوجد أحد، لعله في هذا في هذا اليوم السبت، والله سبحانه وتعالى في الليل مولانا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب خلص، إذا ضرورة ماكو أن يوجد ماذا اليوم اللاحق بعد ذلك، ولكن اليوم اللاحق لا يمكن أن يوجد إلا وقد تقدم ماذا اليوم السابق، فيرتفع المتأخر بارتفاعه، وهذا هو ضابط التقدم والتأخر بالطبع، طب هذا الاستدلال تام او غير تام بعد؟ ها؟ بلي؟ تام؟ طب الاخ ابو حسين يقول متى؟ اجيبوه؟ ما يخالف اعتبارية، بس اقول بانه هذا الاستدلال يرجع التقدم والتأخر بالزمان إلى التقدم والتأخر بالطابع أو لا يرجعه؟ يرجعه. أنتوا شو تقولون بحسين؟ لماذا؟ شلون؟ صحيح تقولون، بس العبارة أوضح لقوها. شخصيات خلينا نشوف شو. طب شو يصير معنا؟ جيد صحيحا، انا بينت قلت اجبت فيما سبق عن هذا هذا التنظير. يعني يعني هل يوجد بعد توقف وجودي او لا يوجد توقف؟ لا يوجد توقف وجودي. واذا لم يوجد توقف وجودي اكو علي يوم معلولي او ماكو علي يوم معلولي؟ وبعباره اخرى ان المتاخرات يوجد عند وجود المتقدم او لا بد ان يعدم المتقدم حتى يوجد المتاخر، والا متى يوجد الاحد؟ لا بد ان يعدم السبت، والا اذا لم يعدم وجعل يوم السبت ترمديا بعد يوجد الاحد؟ فلهذا لو جعل الليل ترمديا ومن ياتيكم بضياء ما ممكن بعد. إذن هناك فارق أساسي بين التقدم بالطابع والتقدم بالزمان. التقدم والتأخر بالطابع لا بد أن يكون المتقدم موجودا إلى أن يوجد المتأخر، وإلا لو عدم بقاء لما وجد المتأخر. أما تعالوا معنا إلى التقدم والتأخر بالزمان، إذا عدم بقاء يوجد المتأخر أو لا يوجد؟ بل لا بد أن يعدم المتقدم زمانا حتى يوجد ماذا؟ المتأخر. إذن أحدهما يكون علة حقيقية والآخر يكون علة معدة، ومن الواضح أن أحدهما غير الآخر فيكونان قسمين لا قسم واحد كما يريد أن يقول شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه. أنا ما التفت بلحاظ الجهة الاعتبارية، شنو مقصودكم يعني؟ شنو؟ ما يخالف، ولكن تقدمه وتأخره. حتى أنتوا تكلموا على مباني شيخ الإشراق، شيخ الإشراق مو يعتبر الزمان عرضه، ها؟ بس إذا اعتبر عرض فيصير أمر حقيقي عنده. التفتي؟ هذا أولاً. وثانياً إحنا بعد أن فرضنا، التفتوا بالأمس إحنا في الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه النقطة. قلنا بعد أن جزأنا الزمان بعد التقدم والتأخر يصير واقعي لو اعتباري، يصير واقعي وإن كان مبني على فرض، ولكن له واقعية بعد ذلك الفرض. وعن شيخ الإشراق أن التقدم في المطارحات صفحة 350 وفي الأسفار الجزء الثالث صفحة 261. وعن شيخ الإشراق أن التقدم والتأخر بالزمان من التقدم والتأخر بالطابع. لماذا؟ قال لأن مرجع هذا القسم من التقدم بالحقيقة إلى توقف وجود الجزء المتأخر على وجود المتقدم، وهذا موجود في التقدم بالطابع، بحيث يرتفع المتأخر بارتفاع متقدم. هو المغالطة وين هنا؟ المغالطة واضحة، وهو أن المتأخر يرتفع إذا ارتفع أصل وجود المتقدم. إذا ارتفع أصل وجود الاثنين لا يمكن أن توجد الثلاثة، يعني الحدوث مالها للبقاء، بل لابد أن يعدم بقاء. أما هناك في التقدم والتأخر بالطبع ماذا؟ إذا ارتفع حدوثا وبقاء يرتفع ماذا؟ يرتفع المتأخر. أما هنا إذا ارتفع حدوثا فقط يرتفع المتأخر، أما إذا ارتفع وجد حدوثا وارتفع بقاء فإنه لا يرتفع المتأخر. وهذه هي منشأ المغالطة التي أوقعت شيخ الإشراق في المقايسة بينهما، وتطور أنه التقدم والتأخر بالزمان هو نفس التقدم والتأخر بالطابع، إلا أنه مما يوسف أن السيد العلامة أيضا تبعه على هذا الاشتباه، لأنه قال والحق ذلك، يعني الكلام تام لشيخ الإشراق على أي نحو، إلا أن نحن ننظر إليه ككل من حواشيه على الأسفار وبداية ونهاية وتفسير مجموعا نطلع نظريه. وإن كان هنا عنده إشارة ولكنه يصرح في حاشيته هناك، وذكرنا لكم مرارا أن النهاية مجموع حواشيه على الأسفار، أصلا العبارات نفس العبارات. ومن هنا فالذي يقرأ النهاية ويتعمق في النهاية، يعني في اعتقادي الذي يقرأ في الدورة خارج نهاية كأنه قرأ الأسفار وزيادة، ولكنه شنو؟ ملخص الأسفار، مهذب الأسفار وزيادة، لأن هذه مجموع الحواشي التي جمعها السيد العلامة من حواشيه على الأسفار ودونها في كتاب النهاية. وذيك الحواشي مناقشات مع من؟ مع صدر المتألهين رحمة الله تعالى على أي نحو. ورد والراد هو صدر المتألهين في الأسفار الجزء الثالث صفحة 263. قال ورد بأنهما نوعان متغايران، التقدم والتأخر بالطابع نوع، والتقدم والتأخر بالزمان نوع آخر. فمن الجائز، هذه الفاء مرارا ذكرنا التي يستعملها السيد العلامة فاء التعليل، يعني فإن من الجائز، فمن الجائز، ومراد من الجواز هنا يعني الإمكان، ومراد من الإمكان هنا الإمكان العام الذي ينتجم مع الوجوب أيضا، مو مراد من الإمكان هنا الإمكان الخاص، يعني ممكن أن يبقى المتقدم الزماني ويوجد المتأخر الزماني، وممكن أن يبقى أن يعدم المتقدم الزماني ويوجد المتأخر الزماني. لا، فمن الجائز يعني فمن الواجب أن يعدم المتقدم الزماني حتى يوجد المتأخر الزماني. وكفى بهذا فرق بين التقدم والتأخر بالطبع والتقدم والتأخر بالزمان. فمن الجائز، قلنا الجائز يعني ممكن، والإمكان هو العام الذي هو ينسجم مع الوجوب، فيما بالطبع يعني من الواجب اجتماع المتقدم والمتأخر في الوجود. إذن فمن الجائز يعني ماذا؟ فمن الضروري ذلك أن يجتمعان في الوجود، بخلاف ما بالزمان حيث يمتنع اجتماع المتقدم والمتأخر من الزمان، يستحيل، لأنه ما دام المتقدم موجود يستحيل أن يوجد المتأخر، بل لابد أن يعدم المتقدم حتى يوجد المتأخر. بل التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان بالذات لا بسبب العلية والمعلولية والتوقف الوجودي. ملتفتين جيدا، في التقدم والتأخر بالطبع هناك تقدم وتأخر بالوجود، هذا وجوده متوقف على وجود ذات، أما هنا لا لا ليس الأمر كذلك، مو وجود هذا متوقف على وجود هذا، وإلا لو كان وجود هذا متوقف على وجود هذا إذا عدم هذا يعدم هذا ولو بقى. نعم بذاتهما الجزآن من الزمان، بذاتهما هذا لا يأتي إلا بعد هذا، مو هذا وجوده متوقف على هذا. والحق كما أشار إليه في حاشيته على الأسفار صفحة 264، هناك في الحاشية رقم 3 قال لا ريب أن التجدد إنما هو من أوصاف الوجود دون الماهية، هذا أولا. فالتقدم والتأخر ذاتيان لأجزاء الزمان بمعنى انتزاعهما عن حاق وجوداتهما من غير واسطة، لا بمعنى كونهما من أجزاء، عفوا الحاشية رقم 1، أنا قرأت الحاشية رقم 3 اشتباكا. حاشية رقم بعد حاشية رقم 3 صحيح، هذا فقط في آخر الحاشية. قال مرتبطا إلى ما عرفت من حديث كما كان التقدم والتأخر راجعا إلى ما بالطبع، يعني الزمان راجع إلى ما بالطبع نهاية الأمر، أن يقسم ما بالطبع إلى ما يقتضي الانفكاك بين المتقدم والمتأخر كأجزاء العلة مع المعلول، وإلى ما يقتضي الانفكاك، هذاك ما لا يقتضي الانفكاك وهذا يقتضي الانفكاك. شو يريد يقول السيد العلامة هنا؟ يريد أن يقول احنا عندنا في التقدم واحد وهو التقدم بالطبع، وبينهما توقف وجودي، التفتوا، وبينهما توقف وجودي، ولكن أحد القسمين أو أحد الفردين ينفك المتأخر عن المتقدم والآخر ماذا؟ لا يعني. إذن في التقدم والتأخر بالطابع يوجد ماذا؟ مصداقان، بينهما توقف وجودي ولكن يوجد له مصداقان. المصداق الأول لا ينفك المتأخر عن المتقدم كالعلة الناقصة ومعلولة. المصداق الثاني ينفك المتأخر عن المتقدم بقاء كأجزاء الزمان. خب أنت إذا قلت أن ملاك التقدم والتأخر بالطبع هو ما بينهما توقف وجودي، هذا الملاك، ما بينهما توقف وجودي في حالة انفكاك المعلوم، في حالة انفكاك المتأخر عن المتقدم، بعد أكو توقف وجودي لو ما أكو توقف وجودي؟ ولا يوجد توقف وجودي. أنت جعلت رابط التقدم والتأخر بالطبع ما هو؟ ما بينهما توقف وجودي، وبعد ذلك جئت وقلت ولكن بعض المتأخر ينفك عن المتقدم وبعضه ماذا؟ لا ينفك، والزمان هو من ماذا؟ من القسم الأول الذي ينفك. إذا انفك المتأخر عن المتقدم، إذا أكو يوجد بينهما توقف وجودي بعد؟ لا يوجد توقف وجودي. فجوابه جواب شيخ الإشراق أيضا مضمن في ما يقوله هو الحق السيد العلامة وليس بحق. يقول والحق أن ابتناء التقدم والتأخر بالزمان على التوقف الوجودي بين الجزئين لا سبيل إلى نفيه، ولا سبيل إلى نفيه ولا سبيل إلى إثباته. ومما تقدم اتضح أنه لا سبيل إلى إثبات التوقف الوجودي، لأنه إذا كان بينهما توقف وجودي فيستحيل أن ينفك المتأخر عن المتقدم، مع أنه انفك أو لم ينفك. ها؟ إذا القسمان فاض، أحسنتم، إحنا ما نريد نقول إذا انفك أحدهما عن الآخر وجودا إذا بعد مو كلاهما ماذا؟ هذا علة لوجود ذاك وذاك معلول لوجود هذا، ليس الأمر كذلك. الزمان بعد المتقدم ليس علة لوجود المتأخر، والمتأخر ليس علة معلول لوجود المتقدم، بل التقدم والتأخر بالذات لا بالعلية الحقيقية. قال إن ابتناء التقدم والتأخر بالزمان على التوقف الوجودي بين الجزئين لا سبيل إلى نفيه، غير أن الوجود لما كان غير قار يصاحب كل جزء منه، هذا الوجود غير القار، قوة الجزء التالي امتنع اجتماع الجزئين لامتناع اجتماع قوة الشيء مع فعليته. والمسلم من كون التقدم والتأخر ذاتيا في الزمان كونهما لازمين لوجوده المتقضي، مو المقتضي، لوجوده المتقضي غير القار باختلاف القوة والفعل فيه، أي في هذا الوجود غير القار الذي هو الزمان. وعلى هذا الأساس هو يعطي طريق لشيخ الإشراق، يبين له طريق، يقول فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلى ما بالطبع كما فعل شيخ الإشراق، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يفعل ما فعلناه أين؟ في حاشيتنا في الأسفار الجزء الثالث صفحة 264، وهو أن يفسر ما بالطبع بما فيه التوقف الوجودي. وإذا فسرنا ما بالطبع ما فيه توقف وجودي لابد أن نتوسع في معنى التوقف الوجودي الذي نقول أنه لابد أن يكون أعم مما هو حدوثا وبقاء، أو أنه حدوثا لا بقاء. شلون شلون؟ ها؟ بعد ما توقف بقاء بقاء ما توقف. أنا بدي أقول مولانا شوفوا هذه القوة تحتاج إلى حامل خوف. جيد جدا. هذا الحامل لها من؟ متقدم. متقدم عدم أو لم يعدم؟ عدم قلنا مفروض يعدم حتى يوجد المتأخر. بعد عدمت قوته. خوف شنو؟ خوف ما يخالف شنو؟ النتيجة شو تصير؟ مطلبكم ما دعتم اللي تقولون يعني انا اللي اريد اقوله هذا بانه في النتيجة اكو فرق بين التقدم والتأخر بالزمان وبين التقدم والتأخر بالطبع. احسنتم هذا اذا اكو فرق بنات اللعب مو قسم واحد قسم. اذا انتم اللي تقولون ما اكو فرق اريد اقول اكو فرق الا ان هذا الذي يقوله يعني اذا تذكرون نحن في بحث العلل المعدة قلنا العلة المعدة على قسمين لأنه إحنا ما أرجعنا العلل أساساً إلى ماذا؟ إلى أنها جميعاً معدة. تتذكرون بناء على أن لا مؤثر في الوجود إلا الله ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يوجد عندنا علة إلا على مبنى المشائين وإلا جميع العلل ترجع إلى كونها علل معدة. ولكن العلل المعدة إذا تتذكرون قلنا على قسمين قسم منها لابد أن يعدم حتى يوجد المتأخر وهذه لا يمكن أن تقع واسطة الفيل وقسما منها لابد أن يبقى حتى يوجد ماذا المتأخر وهذه هي الواسطة الفيل متفقين في التقدم والتأخر بالطابع إذا فسرناه بينهما توقف وجودي خب التوقف الوجودي معناه ماذا معناه لكي يوجد هذا لابد أن يكون ذاك موجود والمفروض في أجزاء الزمان إذا وجد هذا ذاك موجود أو معدوم ها؟ مفروض معدوم إذا لا يوجد بينهما توقف الوجود إذا إذا أنت جنابك فسرت ما بالطابع إلى أن بين المتقدم والمتأخر توقف وجودي وبين أجزاء الزمان لا يوجد توقف وجود واضح النقطة فإذا كان الأمر كذلك إذا ليس هو من التقدم والتأخر بالطابع بل هو قسم آخر ما يخالف؟ أنا بدي أقول أنتوا فسروا أولا التقدم والتأخر بالطابع شيخنا فسروا ثم بعد ذلك نشوف بأنه ينطبق على الزمان لو ما ينطبق أنتوا تطون الضابط التقدم والتأخر بالطابع توقف شنو؟ يا توقف شوفوا تعبيرا أنتوا أنا ما دا أتكلم على شرحكم أنتوا أنا دا أتكلم مع السيد العلامة يقول أن التقدم والتأخر بينهما لابد أن يكون توقف وجودي شنو التوقف الوجودي يعني هذا إذا أراد أن يوجد لابد أن يكون ذاك موجود شنو وين وسع لعد ماكو توقف وجودي بعد أقول بعد ماكو توقف وجودي آخر معنى التوقف آخر أنتو إحنا فسرنا في بحث شيخنا في بحث العلة والمعلول فسرنا معنى التوقف الوجودي انتوا تتكلمون التوقف الوجودي اللغوي فيقولون يشمل الحدود ولا أعم من الحدود والبقاء هذا تفسروا اقول تعريف معنى التوقف الوجودي يعني وجود هذا هذا ارجعوا الى بحث العلة والمعلول يعني تعالوا معنا احنا دا نتكلم على مبانيه انتوا عندكم تفسير اخر اساسا بعد هذا فرد شيء اخر بعد هذا موت التقدم والتأخر بالطبع الذي يقولوه هنا هذا بعد هذا فمبنى جديد اولا خلاف لمبنى هو وخلافا لمبنى الحكماء اذا كان على العلامة اولا ان يجي يقول بانه هذا التفسير اللي ذاكري العلماء او الحكماء للتقدم والتأخر بالطبع انا لا ارتضي مع انه لم يقل ذلك هو يرتضي هذا ولكنه يقول هو اعم من قسمين هذا وذاك وإلا ذاك اللي تتفضلوه مولانا بعد هو ها أنا مو بحثي شيخنا فيها. شيخنا مو بحثي في هذا. أقول أنتوا دا نفسر التقدم الوجودي. التقدم التوقف الوجودي. التوقف الوجودي السيد العلامة فسر فيما سبق. في بحث العلة والمعلول فسر ما معنى التوقف الوجودي. هذا اللي تقوله أنت أقوله بعد هذا مو مبنى هو. فمعنى آخر كان ينبغي من أول الأمر يقول بأنه التقدم والتأخر بالطبع. وإلا على مثل الكلام هذا المطلب قلت بأنه إلا أن يقصد بالتقدم الوجودي معنى أعم من الحدوث والحدوث والبقاء. إذا هذا كان مقصوده فهذا بعد مو مبنى الحكماء في التوقف الوجودي فمبنى آخر. أما إذا مراد من التوقف الوجودي ما قاله في العلة والمعلول بعد لا يشمل أجزاء الزمان. فمن أراد يا مولانا أنا بدي أقول كلامكم تام على هالمبنى. أنا ما بدي أقول مو تام، أقول هذا في خلال كلامي إجى المطلب. قلت إذا كان مقصوده الأعام هذا كلام بعد صحيح، ولكن الكلام أنه هو ده يقول توقف وجودي وما ده يفسرنا توقف الوجودي بمعنى يخالف مبانيه السابقة. هو في بحث العلة والمعلول ماذا قال في التوقف الوجودي؟ هذا المعنى ذكره. أما إذا وسعنا هذا المعنى اللي لعله أبو حسين يريد أن يشير إلى هذا المعنى، أنه إذا وسعنا التوقف قلنا مراد من التوقف يعني أن يوجد ولو آنا ما ثم يعدم، هذا كافي في التقدم والتأخر بالطبع. ولكن هذا أعم من أن يكون له بقاء أو ليس له بقاء، عند ذلك يكون الزمان داخل في التقدم والتأخر بالطبع. فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلى ما بالطبع عليه أن يفسر ما بالطبع بما فيه التوقف الوجودي. حتى أنتوا ارجعوا هذا التوقف الوجودي شوفوا شنو تفسيره في العلة والمعلول، إلا أنه نفسر التوقف الوجودي بمعنى أوسع. أما إذا نريد نفسر التوقف الوجودي بهذا المعنى بعد لا يكون تقدم وتأخر الزمان من التوقف الوجودي، ثم يقسمه إلى ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدم والمتأخر. مو يجوز هنا يعني ما يجب، مراد من يجوز هنا يعني ما يجب فيه الاجتماع، يعني في العلة الناقصة ومعلولها. هنا يجوز يعني الإمكان والإمكان العام، كما في تقدم العلة الناقصة على معلولها، وما لا يجوز فيه الاجتماع كما في تقدم بعض أجزاء الزمان على بعضين. أما والملاق في التقدم والتأخر بالعلية اشتراك العلة التامة ومعلولها، هذا الملاك وهذا الحيثية المشتركة في وجوب الوجود. التفتوا جيدا، في العلة في التقدم والتأخر في الطبع كان ماذا؟ في أصل الوجود مو في وجوب الوجود، ولكنه في العلة التامة في التقدم والتأخر بالعلية إنما يكون ماذا؟ في وجوب الوجود. ولكن مع هذا الفرق أن وجوب المعلول بالعلة وليس وجوب العلة بالمعلول، ولعل هذا الذي نقوله أفضل من العبارة التي وردت في متن الكتاب. لو عبرنا هكذا وهو أدق، وهو أن وجوب المعلول بالعلة بسبب العلة وليس وجوب العلة بالمعلول. التفتوا جيدا، وليس وجوبه بمعلوله، وإن كان هو معلول ووجوبه ماذا؟ بعلة لا محذور. إذن بعد على هذا التعبير يكون شاملا للعلة الأولى وللعلل الوسطية، لأن التعبير عام. يقول العلة وجوب المعلول بالعلة وليس وجوب العلة بالمعلول. وهذا ينافي أن وجوبه بعلته ما أدري واضح العبارة، بس تعالوا إلى المثل شوفون فيها التأمل. قال والملاك في التقدم والتأخر بالعلية اشتراك العلة التامة ومعلولها في وجوب الوجود مع كون وجوب العلة بالذات ووجوب المعلول بالغير. خب الوجوب بالذات لمن مختص؟ بالواجب. خب العلة الوسطية على مبنى المشاعر شو تصير بعد؟ ما يتم هذا بعد. ما أدري واضح الإشكال على العبارة؟ ها؟ فيوجد طريقان أن نصحح عبارة المثل. الطريق الأول نقول بأنه هذا سيتكلم السيد العلامة على مبنى الحكمة المتعالية، لأنه لا يوجد عندنا وجوب بالذات إلا هو إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله. واضح هذا؟ بناء على هذا الأمر. الطريق الثاني نصحح نقول مراده من بالذات هنا مو بالذات الاصطلاحي في واجب الوجود، مرادنا بالذات هنا بالذات النسبي، يعني بالنسبة إلى معلوله هو وبالذات، وإن كان بالنسبة إلى علته هو ماذا؟ هو بالغير. فبالذات نخرجه عن معنى الاصطلاحي ونجعله معنى نسبي. أما لو عبرنا ذلك التعبير الذي نحن عبرناه فيكون أوضح بكثير، وهو أن وجوب المعلول بالعلة وليس وجوب العلة بالمعلول. وملاك التقدم يأتي والحمد لله رب العالمين.